يعني لا يستطيعون استيعابها، يعني فجعلهم ياخذون معلومه ويستوعبونها. يعني الوصيه بالتدرج في التعليم ومراعاه القدر المناسب في التعليم حتى يستفيد. ووصيه عمر رضي الله عنه: علموا اولادكم السباحه والرميه والفروسيه، يعني بصفه عامه التدريبات الرياضيه والرياضه يعني فيها نوع من ايه من تفريغ طاقات الاطفال وكذا يعني. وذكر الوصيه ان يكون مع الصبي في مكتبه صبيه حسنه ادابهم مرضيه عاداتهم. قال الوصيه لابن سينا، ابن سينا يعني كان عنده يعني انحرافات في الفلسفه وفي العقيده وفي كذا، لكن كما ذكرنا يعني الحكمه ضاله المؤمن ان شاء الله. يعني اي وصيه فيها فائده ممكن ان نستفيدها منه. ان يعني هنا يوصي ان الصبي يكون معه صبيه حسنه ادابهم مرضيه عاداتهم، لان الصبي عن الصبي القى وهو عنه اخذ وبه انس. يعني خلي زملائه، اجعل زملائه ورفقائه في المكتب يعني في الفصل يكونون ممن ادابهم حسنه وعاداتهم مرضيه. ويقول ان الطفل يتعلم من اصدقائه وزملائه في الفصل اكثر مما يتعلم من والديه ومعلميه. يعني دائما الطفل يتاثر بالاطفال الذين معه. فطبعا هذا المعنى يؤخذ من حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يعني والحديث الشريف يعني فيه هذا المعنى، ان الانسان يتاثر بدين اصدقائه وعادات اصدقائه. فالوصيه بحسن اختيار الاصدقاء. وذكر ايضا وصيه لهشام بن عبد الملك يقول: ان ابني هذا وجلده ما بين عيني، قد وليتك تاديبه فعليك بتقوى الله وأد الامانه. يعني تقريبا وصيه مكرره لما سبق. فهذه نماذج يعني من ايه؟ من حرص السابقين على تربيه اولادهم ووصاياهم للمعلمين الذين يعلمون الاولاد. وبعد ذلك يعني ذكر ان مسؤوليه تربيه الاولاد تشمل التربيه الايمانيه والخلقيه والجسميه والعقليه والنفسيه والاجتماعيه والجنسيه. كل هذه الجوانب تحتاج الى توجيه وتعليم من جهه العقيده ومن جهه الاخلاق ومن جهه يعني الحفاظ على صحه جسمهم والحفاظ على سلامه عقلهم، والناحيه النفسيه ايضا ان تكون نفسيتهم قويه. كل هذه اشياء لابد منها في تربيه الاولاد. ممكن ان شاء الله نكتفي اليوم بهذا القدر باذن الله، والدرس القادم نتكلم عن التربيه الايمانيه يعني فيما يتعلق بتربيه الاطفال، بعض الوصايا فيما يتعلق بغرس العقيده الصحيحه في نفوسهم.